الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم فيما لو عدم الإنسان الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء يا من عينه بدأت، انتبه لنفسك. نقول إذا تيمم للصلاة ووجد الماء قبل تكبيرة الإحرام فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في وجوب استعمال الماء، وإن تيمم ثم صلى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء في الوقت وبعد الفراغ من الصلاة فاختلف العلماء هنا في هذه الحال. والقول الصحيح أنه تجزئه صلاته السابقة وليس من السنة أن يعيدها، لما في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، يعني أن اجتهادك خطأ فلك أجر على صلاتك الأولى وأجر واحد على اجتهادك الآخر. ومن المعلوم أن المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد، وإن قوله للرجل الأول أصبت السنة لا يوازيه الأجر مرتين، ما يوازيه أبدا، إصابة السنة أعظم أجرا. ولكن بقي فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة، هذه محط خلاف بين أهل العلم طويل. والقول الصحيح عندي أن تيممه يبطل مطلقا متى ما وجد الماء، سواء أوجده قبل أو بعد أو في أثناء، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. فإن قلت لماذا؟ نقول لأن الأدلة الشرعية دلت على أن الطهارة الترابية من جملة مبطلاتها الطهارة مائية، وجود الطهارة المائية، وأطلقت الأدلة هذا الإبطال ولم تقيده بحال دون حال. فما الذي جعل الطهارة الترابية تبطل قبل تكبيرة الإحرام؟ وجود الماء. وما الذي جعل الطهارة الترابية تبطل بعد الصلاة؟ وجود الماء، إذن نفس العلة. طيب ما الذي يجعل الطهارة الترابية لا تبطل إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ ليس هناك دليل. فكما أنك أبطلتها قبل الصلاة وبعدها لعلة الوجدان، فيلزمك أن تكون هذه العلة مقتضية لحكمها الذي هو الإبطال في أي حال، وإلا لكنت مفرقا بين الحكم وعلته. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انعدمت العلة انعدم الحكم. ويؤيد هذا أن كل ناقض، انتبه، أن كل ناقض من نواقض الوضوء فإنه يترتب عليه أثره بوجوده، وليس ثمة ناقض يوجد ولا يترتب عليه أثره. لو أن الإنسان أحدث بخروج الريح قبل الصلاة انتقض وضوءه، طب لو أنه أحدث بعد الصلاة انتقض وضوءه، طب لو أنه أحدث في أثناء الصلاة انتقض وضوءه. لا يمكن أن يوجد الناقض وتستمر الطهارة. فإذا كان الناقض للطهارة الترابية هو وجود الماء، فمتى ما وجد الماء انتقضت الطهارة من باب الحكم الوضعي. فإن قلت سيؤدي ذلك القول إلى بطلان صلاته، والله عز وجل يقول لا تبطلوا أعمالكم، فنقول نعم، الله عز وجل قال لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تفعلوا شيئا يقضي ببطلانها، لكن بطلان وضوئك وصلاتك ليس من قبلك وإنما من قبل الشارع، الشارع هو الذي أبطل وأنت لم تبطل. هل أنا أبطلت وضوئي لما وجد الماء؟ أجيبوا يا أخوان. لا. هل أنا الذي أبطلت وضوئي لما وجد الماء؟ لا. فإذا أنا ما أبطلت عملي، الشارع هو الذي أبطله. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وأظن أطلنا في هذا. هذا ما ذكره المصنف هنا، والله أعلم.